السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المعلم الثاني عشر، ويتعلق هذا المعلم بطالب العلم في منزله. وقد خصصت هذا المعلم ببعض ما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم في منزله من النفع المتعدي إلى أهل بيته، وبخاصة فيما يتعلق بالصغار. فأقول بالله تعالى التوفيق: إن طالب العلم كالغيث، أينما حل نفع، وعلى طالب العلم أن يستشعر أن مسؤوليته ليست مقصورة مع أناس دون آخرين، أو في مكان دون غيره، أو في زمان دون غيره، بل عليه أن يستشعر أن زكاة العلم تبذل في كل مكان ومع كل أحد، كما قال عز وجل عن بعض أنبيائه: وجعلني مباركا أينما كنت. فالطالب العلم مبارك في كل زمان وفي كل مكان ومع كل إنسان وعلى أي حال، إذا استشعر إذا اعتقد مراقبة الله تعالى واستشعر مسؤوليته أمام الله تعالى فيما حمله وأكرمه بالعلم. وطالب العلم في بيته مسؤوليته أكبر، لأن المسؤولية عن أهل البيت أكبر من مسؤوليته عن غيرهم. قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكل، وفي لفظ: وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. ولهذا يتهاون بعض طلبة العلم في نفع أهل البيت، فهذا كالسراج الذي يضيء للناس ويحرم أو يحرق نفسه، وكون أن أهله يحرمون من خيره لا شك أن ذلك من التفريط في مسؤوليته التي حمله الله تعالى إياها. فاحرص رعاك الله على أن تبذل الخير، وأن تعلم أهل البيت، وأن تعلم الصغار، وأن تكون قدوة لهم في كلامك وفعالك ولباسك. ولذا كان من توفيق الله تعالى لبعض أهل العلم في نفع بيوتهم أنهم علموا صغارهم بالفعل قبل القول، فتجد أن الصغار يتأثرون بوالدهم في صلاته، في أدبه في أكله، في أدبه في ألفاظه، في حسن محافظته على الأذكار الصباحية والمسائية والمنامية. وترى في المقابل أناسا أو طلبة علم قد ورثوا أهلهم وأولادهم كراهة العلم وكراهة أهل الخير لهم، لما أو كراهتهم لأهل الخير لما كانوا عليه من سوء الخلق ومن التصرف السقيم، من رفع صوت بلا مبرر، ومن غلظة في التأديب، ومن رفع صوت أو من عقاب على غير ذنب يستحق ذلك. وأسوق إليك هذا الأثر الذي قاله أبو حازم رحمة الله تعالى عليه في أثر صاحب أو في أثر الرجل إذا كان على سوء خلق. قال رحمه الله تعالى: السيء الخلق أشقى الناس به نفسه التي بين جنبيه، هي منه في بلاء، ثم زوجته، ثم ولده، حتى إنه ليدخل بيته وإنهم لفي سرور فيسمعون صوته فيفرون عنه فراقا منه، حتى إن دابته تحيد مما يرميها بالحجارة، وإن كلبه ليراه فينزوي على الجدار، حتى إن قطه ليفر منه. انظر إلى سوء الخلق كيف يتعدى أثره لا إلى الإنسان فحسب، بل إلى الحيوان. أعاذ الله طالب العلم أن يكون سيء الخلق، وهذا يذكر من باب التحذير والترهيب لمغبة سوء الخلق. فطالب العلم من أولى الناس أن يتمثل بحسن الأخلاق وطيبها. أيضا مما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم في منزله أن يكون سباقا للخير. فبعض طلبة العلم يكون أسرع الناس إلى الذهاب إلى المسجد عند الأذان، فإذا كان في البيت أحد المقصرين من أخ أو والد أو أخت أو ما شاكلها، فإنك ترى أنهم يسارعون إلى التأثر بفعله، وبخاصة إذا كان على خلق حسن في تعامله وفي أفعاله معهم. ثم اعلم رعاك الله أن تعليمك لأهل بيتك فيه أجر عظيم يزيد أجره على تعليم الآخرين، لأن فيه براءة لذمتك من أداء مسؤوليتك لهم، ثم أيضا الأجر مترتب على التعليم. واسمع إلى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه لنا الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، وأخرجه الإمام البخاري في صحيحه رحمه الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه. الشاهد من ذكر هذا الحديث: ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها، وعلمها فأحسن تعليمها، ثم أعتقها فتزوجها، فله أجران. الشاهد من الحديث: إذا كان يؤجر على تعليم الأمة، فكيف إذا علم أهله وعلم ولده وعلم والديه؟ وأيضا عليك رعاك الله بالعناية بالصغار والاهتمام بشأنهم، فإن الصغار ينشؤون على ما ربوا عليه، فإذا أحسنت تربيتهم وتعليمهم من أخ أو أخت أو ولد، فلا شك ولا ريب أن تربيتهم في الصغر تورث بقاءهم وتورث حفاظهم أو محافظتهم على ما تعلموا في الصغر. يدخل في هذا عندما بات النبي صلى الله بات ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، في بيت خالته ميمونة. كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في سنه الصغير حريصا على أن يرمق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فاستفاد ذلك مما رأى وسمع من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وصلاته. فانظر كيف آواه النبي صلى الله عليه وسلم وسأل ميمونة عنه، فقال: أنام الغليم، وفي لفظ أنام الغلام. ثم قام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ليصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ وقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، ففتل أذنه وأخذه وأقامه عن يمينه. ولا شك ولا ريب أن هذه تربية عملية نافعة عظيمة للنبي من النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله تعالى عنهما. أيضا مما يتعلق بتربية الصغار والحفاظ على الصغار، وأنا أذكر في هذا المقام بعض الآثار المتعلقة بالصغار لأن لهم أو هم المعنيون أكثر من غيرهم. انظر إلى عناية النبي صلى الله عليه وسلم بأهل بيته. يأتي الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما ببراءة الطفولة، فيأخذ تمرة من تمر الصدقة فيضعها في فيه، فيدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريف في فيه، ثم ينزعه ويقول: كخ كخ، على لفظ أو على جاءت بألفاظ كخ أو كخ بالتسكين. الشاهد أنه أخرجها من فيه وقال: أما علمت أنها لا تحل لنا أهل البيت، إنها من أوساخ الناس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى رحمته صلى الله عليه وسلم بالصغار. عندما جاء عمر أو عمرو بن سلمة فيما روى الحديث أن غلاما أتى ليأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فطاشت يده في الصحفة من عجلة من جوع أو مشاكلة، فأخذ وأكل، أخذ يأكل بشماله أو مد يده الشمال، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد الغلام وقال: يا غلام، تأمل، يا غلام، ناداه تحببا له وتحبيبا له الخير، يا غلام. من المنادي؟ النبي صلى الله عليه وسلم. من المنادى؟ غلام صغير: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ثلاث توجيهات تربوية نبوية عظيمة: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. لو قلت هذه لأحد أولادك بتحبب ورفق فلن يأكل بشماله مرة أخرى إلا ما شاء الله أو إلا إذا نسي. فاحرص رعاك الله على التلطف والتحبب للصغار. أيضا مما يتعلق بتربية الصغار أن النبي صلى الله عليه وسلم مع عنايته بأهل بيته كان يعنى بالصغار المسلمين. جاءت جارية تضرب دف على عند النبي عليه الصلاة والسلام وتقول فيما تقول في نشيدتها أو أنشدتها: وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعلم ما في الغد إلا الله، قولي بقولك الأول. كانت تنشد بيتا فأبدلت أو ذكرت بيتا آخر فيه لفظ محظور، فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم الصواب برحمته وشفقته صلى الله عليه وسلم. يا هذه أو يا جارية، لا يعلم ما في الغد إلا الله، قولي بقولك. ومن عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالشبيبة الصغار أيضا عنايته بمالك بن الحويرث، لما جاء مالك وبعض شبيبة معه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأقام عند النبي صلى الله عليه وسلم مدة، قال مالك: فلما رأى صلى الله عليه وسلم أن قد اشتقنا إلى أهلينا قال: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتم، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولأمكم أكبركم وصلوا كما رأيتموني أصلي. فانظر إلى حرص النبي عليه الصلاة والسلام على تعليمه لشباب المسلمين. إذن يا طالب العلم، أنت في بيتك عليك مسؤولية في أن تعلم أولادك وإخوانك وأهل البيت عموما، أن تعلمهم مما علمك الله. أيضا مما يتعلق بهذا الأمر، أعني أهل البيت، أن يترفق طالب العلم في تلقينهم، فربما يكثر بعضهم الوقوع في خطأ، فاستعمل الأسلوب الحسن، فإذا رأيت الشدة والحزم فذلك لك. المهم أن تقدر المصلحة وأن تكون أنت قدوة لهم في تمثل ذلك الأمر الذي ارتكبوا خلافه. أما أن ترتكب أنت ذلك الأمر ثم إذا وقعوا عاتبتهم وعنفتهم، فلا شك أنك تناقض نفسك وتجعل عملك ذريعة ومطية إلى استمراء ذلك الفعل الذي فعلوه. واسمع رعاك الله إلى هذا الأثر في عناية أهل العلم بأولادهم. قال عبد الله ابن الإمام أحمد عليهما رحمة الله، أو على الجميع رحمة الله: لقنني أبي أحمد بن حنبل القرآن كله باختياره. لقن الإمام ابنه عبد الله القرآن كله باختياره، ولا شك أن هذا يتطلب وقتا ويتطلب جهدا وصبرا على الصغار. فانظر رعاك الله إلى هذا الإمام الجبل العلم في منزلته وفي علو قدره رحمه الله تعالى، مع سعة علمه وانتفاع الناس به كان لأهل بيته حظا أو لحظ وافر من علمه. ومن لطائف ما يروى عن تعليم الإمام أحمد لأهل بيته عليهم جميعا رحمة الله ما قاله أبو بكر المروزي، قال: دخلت على أبي عبد الله فرأيت امرأة تمشط صبية له، فقالت فقلت للمشطة بعد، كأن أبو بكر يقول حتى الآن لم تفرغي من مشط هذه الصغيرة، فقالت الماشطة: إنها لم تتركني، أي هذه الصغيرة، وتقول: إن أبي ينهاني، أو قالت يغضب عن تلك المشطة التي تريد الماشطة أن تمشطها. فانظر كيف كانت هذه الصبية الصغيرة متأثرة بتعليم والدها الإمام أحمد، أو بتعليم والدها الإمام العلم أحمد على الجميع رحمة الله تعالى. ولهذا قال الماوردي رحمه الله تعالى: قال الحكماء: بادروا بتأديب الأطفال قبل تراكم الأشغال وتفرق البال. فاحرص رعاك الله على تعليم الصغار، وعلى أن تجعل لك معهم مجلسا في بيت في ساعة من النهار أو في ساعة من الليل تعلمهم مما علمك الله. وإذا قرنت التعليم الفعلي بالقولي فلا شك ولا ريب أن ذلك أبلغ. فمثلا تصلي النافلة في البيت، هذا هو الأفضل وجاءت به السنة. قال صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. فإذا صليت النافلة في البيت أحييت سنة فيها أجر عظيم. وإذا رآك الصغار تصلي ثم أمرتهم أو حببتهم إلى أن يصلوا معك، ستجد أنهم يحاكونك في قيامك وركوعك وسجودك. ومن ثم إذا تكرر هذا العمل منك ومنهم فإنهم سيعرفون هذا العمل. فإذا حببتهم ورغبتهم وبينت الأجر المترتب لهم فلا شك ولا ريب أنهم سينشؤون على هذا الأمر، كما قال القائل: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، وما دان الفتى بحجا ولكن يعوده التدين أقربه. أيضا من جميل ما يذكر في تعليم السلف لصغارهم ما ذكره إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى، يقول إبراهيم النخعي كانوا يضربوننا، يعني الأهل كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، على أن نشهد على ما لم نرى أو أن نعاهد ونخلف. يقول الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى في كتابه القيم تيسير العزيز الحميد، يقول: وفي هذا الرغبة في تمرين الصغار على طاعة ربهم ونهيهم عما يضرهم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. كانوا يضربون الصغار ضرب تأديب إذا شهدوا بما لم يعلموا وإذا عاهدوا ثم أخلفوا. فقل لي بربك، لو أن طالب العلم أو لو أن الوالد عني بهذا الأدب وتفقد أمور أولاده، فإذا بلغه أنهم نقلوا خبرا كاذبا أو شهدوا على ما لم يعلموا أو عاهدوا ثم أخلفوا ثم عاتبهم وعنفهم بتعنيف ينفعهم ولا يضرهم، فلا شك ولا ريب أن هذا من ترسيخ التربية الناصحة الطيبة. جاء عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال عند قول الله تعالى: قوا أو يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أخرج الحاكم في مستدركه بسند صحيح صححه وقال على شرطهما أن علي رضي الله تعالى عنه قال: علموا أولادكم أو علموهم الخير. أيضا فيما يتعلق بتعليم الصغار، ما جاء عن سعيد بن العاص أنه قال: إذا علمت ولدي القرآن وحججته وزوجته، أمور ثلاثة، إذا علمت ولدي القرآن وحججته وزوجته فقد قضيت حقه علي وبقي حقي عليه. وهذا من حرصه وكمال عنايته بأولاده. فعليك طالب العلم أن تعنى بأهل بيتك، أن تعنى بكل أسلوب مكتوب أو مقروء أو مرئي تنفع أهل بيتك، كأن تضع مكتبة صوتية في البيت أو أن تضع مكتبة مرئية في بيتك فيها أحكام طهارة، أحكام الصلاة، الأداب العامة، ما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم، أو أن تضع مكتبة مسموعة، أو أن تضع لهم كتبا تراجع معهم فيها مثلا أذكار النوم، إذا أرادوا النوم تلقيهم أذكار النوم وتأمرهم بإعادتها، إذا أراد أحد يتوضأ يتوضأ أمامك فتصح صوابه أو تثني على صوابه وتصح خطأه. وهلما جرى بهذه الطريقة ستجد أن الصغار يزدادون حبا للخير لأمرين: الأمر الأول لما رغبتهم فيه من أجر من الله جل وعلا، والأمر الثاني لحسن أسلوبك وطيب تعاملك معهم. ولهذا كان السلف عليهم رحمة الله يعنون بهذا الشأن ويحزمون أو يأتي الحزم والشدة فيما تقتضيه المصلحة. أسوق لك هذا الأثر لتعرف كيف كان السلف يتعاملون مع صغارهم. بعث عبد العزيز بن مروان ابنه عمر بن عبد العزيز إلى المدينة يتأدب بها، وكتب إلى صالح بن كيسان أن يتعاهده، وكان يلزمه بالصلوات أو يلزمه بالصلوات، فأبطأ يوما عن الصلاة فقال: ما حبسك حتى تأخرت عن الصلاة؟ قال: مرجلتي تسكن شعري، يعني تمشط شعري أو تدهن شعري. فقال: بلغ من تسكين شعرك أن تؤثره على الصلاة؟ وكتب بذلك إلى والده، فبعث عبد العزيز رسولا إليه فما كلمه حتى حلق شعره. وهذا من حزمه عليه رحمة الله في شأن ابنه. ثم انظر إلى من هو ذلك الابن الذي ربي وعني به، هو عمر بن عبد العزيز الخليفة الزاهد عليه رحمة الله تعالى، الذي بقيت سمعته في تاريخ المسلمين مشرقة ناصعة وستبقى إن شاء الله تعالى. أيضا مما يؤثر من السنن أو من حرص السلف عليهم رحمة الله على تربية أولادهم أنهم كانوا يحرصون على الذهاب بهم إلى أهل العلم، إلى أن يتأدبوا بآداب أهل العلم. فكونك تذهب بولدك إلى درس لأحد المشايخ، قد تقول إن الصغير لا يفهم، نعم قد لا يفهم وذهب مرة وعشرا، ولكن يكفي أنه يألف حضور هذه المجالس، يكفي أن يألف رؤية طلبة العلم، يكفي أن يسألك أو يسألك عن ماذا قال الشيخ، عن ماذا سألته، لماذا ضحك الشيخ، لماذا غضب الشيخ. والصغير بمرات الطفولة يحب أن يستفهم كثيرا، وبخاصة فيما تعلقت به رغبته وانشد إليه شعوره وخاطره. أيضا فيما يتعلق بهذا الأمر، أعني بتربية الصغار، إدخال الترويح عليهم. بعض الناس يرى أن تربية الصغار إنما تكون بالحزم في كل الأمور وعدم التراخي معهم وعدم الترويح عنهم، وهذا لا شك أنه مغالطة للنصوص الشرعية التي جاءت بالترويح وإدخال السرور عليهم. وكان السلف عليهم رحمة الله مع حرصهم وبالغ عنايتهم بأولادهم كانوا يمازحونهم يروحون عليهم، وأسباب الترويح المباحة كثيرة ولله الحمد. فاحرص رعاك الله على أن تروحهم بالأسباب المشروعة، وهي والحمد لله موجودة ومتوفرة. أيضا فيما يتعلق بطالب العلم في منزله، أن يكون في نشاطه العلمي أن يرتب لأهله درسا أو قراءة في كتاب أو مسابقة علمية، وهذه الأمور الحمد لله جلية واضحة وفيها كتابات ومحاضرات وكلمات، من أرادها وجدها. أقف عند هذا الحد لوضوح الأمر في هذا الشأن، ثم أعيد باختصار وأقول إن أولى الناس بك أن تعلمهم هم أهل بيتك وأولادك، وأنك قدوة يا طالب العلم، فاحرص رعاك الله على أن تكون هذه القدوة مؤثرة على أهل بيتك من أوالدين ومن إخوة وأخوات وأولاد. ثم انظر رعاك الله فيما سمعت وفيما قد قرأت وستقرأ إن شاء الله عن عناية السلف بأهلهم وبأولادهم، سترى إن شاء الله خيرا كثيرا. الله ربي وربكم أسأل وربكم أسأل أن الله أسأل الله ربي وربكم أن يرزقنا أحسن، يهدينا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو، إنه تعالى سميع مجيب. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.